لا إله إلا الله. قصة اتصال من أسبانيا. السلام عليكم أم مريم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام. اسمح لي أنني أتكلم العربي قليل. براحتك خالص تفضل. إنني 38 ساعة في اتصالات بالرحمة. فعلم كثير بالإسلام والإيمان لأنني مقيمة في الأندلسية أكثر من 24 سنة. الشيخ محمد حسن ومحمود حسن وسيادتكم ملهم العساوي وجميع الشيوخ وجميع الدكاترة وجميع العلماء. إنني في مدينة قرطبة 2 أو 3 عندنا قناة الرحمة. بكيت على الرحمة ولكن الإحساس عندي الرحمة لا تغلق. لا تحزنوا لأن الله يحب الخير. إنه كريم ويحب الكرامة. إنه محسن ويحب المحسنين. إنني فرحانة بالدين. إنني مقررة إن شاء الله بإذن الله وبحولي أزوركم هناك بأي شكل. إنني مشتاقة إليكم. إنني أحبكم حبا لله. إنني أبحث على الإيمان على الصدق على الرحمة. الله ينصرنا على الصهاينة. الله أقوى وأقدر ممن عدا وتكبر ممن بغى وتجبر. ولكن أنتم لا تعلمون الكثير في أوروبا لأنهم خائفين بالإسلام لأن الأخير النصر للإسلام. إسلامنا بالحق جاء لا إله إلا الله. إسلامنا كان الرجاء لا إله إلا الله. تعلمت الله وتعلمت الرسول صلى الله وآله وأصحابه والكتب والدين جميعا. إن الكثير هنا لا يعرف دين الإسلام. إنني تعلمت منكم كل شيء. إنكم الرحمة للإنسان. تعلمت الكتب الله سبحانه وتعالى ورسله وكتبه وملائكته. إنني لم أعرف هذا. إنني تعلمت منكم الصيام الخميس والاثنين. تعلمت صيام الأيام البيضاء. تعلمت من الرحمة كل شيء حتى الوضوء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى دعاء عرفات. إنني لم أعرف صيام عرفات. لا أعلم دعاء عرفات. إنني كنت جاهلة. إنني قارئة ولد جاهلة في الإسلام في دين في النور. أريد لكم النور. إليه المشتكى عبد ذليل قد بكى. أريد أقول لكم كلمة لقناة الرحمة الفضائية. الآن إذا أراد الله يقبض روحي الحمد لله والشكر لله لأنني دائما أصلي وأقول يا رب لا أموت حتى أرى أو أتكلم أو أرى أو أسلم على شخص من الأشخاص الرحمة. إذا جرى هذا اقبض روحي يا رب. لا أريد شيء. أريد أن أتكلم مع أشخاص الرحمة. وإذا جاءت الموت الحمد لله والشكر لله أموت مرتاحة. بحر في ذكرياتي يسمع النجم شكاتي. هل تراني سوف ألقى بعضهم قبل الممات. هل قناة الرحمة تنشر الإرهاب والعنف؟ الإرهاب والعنف عند الصهاينة. الرحمة تنشر النور والسلام والأخوة والصدق وكل شيء. الرحمة تنشر الخير. أكبر شيء تنشر قناة الرحمة الفضائية السلام والتضامن. لا تنشره لا أمريكا ولا أوروبا ولا الصهاينة. جميع البرامج قناة الرحمة جميع الشيوخ وجميع العلماء كل واحد منهم تعلمت منه شيء. الله أكبر. تعلمت من كل واحد منهم أن الرحمة لن تغلق ولن تغلق. لا أفارق صلاة الرحمة أبدا أبدا أبدا. النصر للرحمة. لا لا لا لا لا لا تحزنوا إن شاء الله. لا لا لا لا لا لا لا تحزنوا لا تحزنوا. الرحمة باقية بإذن الله تعالى.